زهر أبيض ما ألطفه، أنا لا أرضى أن أقطفه. زهر أبيض ما ألطفه، أنا لا أرضى أن أقطفه. بل أتركه حتى يبقى يتفرد بالحسن الأنقى. بل أتركه حتى يبقى يتفرد بالحسن الأنقى. زهر أبيض ما ألطفه، أنا لا أرضى أن أقطفه. الفل شهير في الأرض يتباهى زهرا في الروض. الفل شهير في الأرض يتباهى زهرا في الروض. وعروق الفلة خضراء هي في رقتها ميساء. وعروق الفلة خضراء هي في رقتها ميساء. زهر أبيض ما ألطفه، أنا لا أرضى أن أقطفه. والفلة في العين صغيرة، قيمتها في القلب كبيرة. والفلة في العين صغيرة، قيمتها في القلب كبيرة. وبيوت دمشق العربية، وبيوت دمشق العربية. جنات بالفل سخية، جنات بالفل سخية. زهر أبيض ما ألطفه، أنا لا أرضى أن أقطفه. لا تنسى رائحة الفل تسكن في ذاكرة الكل. لا تنسى رائحة الفل تسكن في ذاكرة الكل. لا تنسى رائحة الفل تسكن في ذاكرة الكل. لا تنسى رائحة الفل تسكن في ذاكرة الكل. زهر أبيض ما ألطفه، أنا لا أرضى أن أقطفه.